وَمَا هُوَ مِنْ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

والله لا يهدي القوم الظالمين

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن